الأمر الخامس من الأمور التي تتعلق بالاستثمار واستثمار الأعمال ما يتعلق بالأثر، أثر العمل. وأثر العمل هذا أمر مهم جدا في باب استثمار الأعمال وتضعيف الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن في سورة ياسين قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الشاهد قوله عز وجل: وآثارهم. فالذي يكتب للمرء أو عليه أمران: أمر في حياته وهو عمله الذي باشره، وأمر بعد مماته وهو أثر عمله، وهذا يكون في الأعمال الصالحة ويكون في أيضا الأعمال السيئة. في العمل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فهذه أمور ثلاثة تبقى للإنسان بعد مماته، وهذا يسميه بعض العلماء العمر الثاني، يسميه بعض العلماء العمر الثاني. فبعد مماته يكتب له الأجر كل يوم. ولهذا بعض الناس قد توفي من مئات السنين وكل يوم يكتب له عمل صالح، كل يوم يكتب له عمل صالح. وبعض الناس الآن يمشي على الأرض بقوة وصحة ونشاط، وتمر عليه الأيام والشهور ولا يكتب له عمل صالح، بل يكتب عليه أوزار وآثام، نسأل الله العافية. الحاصل أن هذا باب مهم جدا في الاستثمار، استثمار العمل وتضعيف الثواب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال: وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إذا كان الأثر يكتب، فإن من الخير للعبد أن يحرص في حياته أن يكتب له آثار صالحة بعد مماته، يحرص على هذا أشد الحرص، ويحرص على إيجاد أعمال تبقى آثارها له بعد مماته، بحيث لا ينقطع عمله بالموت، يحرص على هذا. يعني لا يكتفي من العمل الصالح بالصلاة والصيام ونحو ذلك، بل يفكر ويخطط بإيجاد أمور يبقى أثرها وتكتب له بعد مماته، وتكتب له بعد مماته. وأعظم ما يكون ما جاء في هذا الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث إلا من ثلاث، إلى آخر هذا الحديث. فيحرص المرء على إيجاد أعمال صالحة تبقى له بعد مماته، وفي الوقت نفسه عليه أن يحذر أشد الحذر من أن يكتب عليه بعد مماته آثار أعمال سيئة له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.